بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نسعد في هذا الدرس المبارك باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، حياكم الله. حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. حياكم الله يا شيخ. هذا الدرس أيها الأحبة سيكون بإذن الله تعالى هو آخر دروس عمدة الفقه في هذه الدورة المباركة، والذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما طرح فيها من علم نافع، وأن يجزي الشيخ عبد الله خير الجزاء على ما بذله من جهد. أحبتنا، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عبر الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم ومشاركاتكم، وكذلك اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر الأكاديمية العلمية. كذلك أيها الأحبة يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونبدأ مستعينين بالله طالبين منه العون من مزيده من توفيقه وتسديده، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك السميع المجيب. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون إتماما لما بدأناه في الدرسين الماضيين فيما يتعلق بالقرود. نعم. وكان الحديث في الحلقة الماضية عن بعض التطبيقات المعاصرة للقروض الربوية، تحدثنا عن القروض الربوية الصحيحة التي تنتهجها البنوك التقليدية أو الربوية، وعرفنا أن هذا من الربا الصريح المحرم الذي اتفقت الأمة على تحريمه. ووجهنا كلمة لأصحاب الأموال وأصحاب الملوك والعملاء عامة الذين يتعاملون مع هذه البنوك أن يتقوا الله وأن يحذروا الربا، فإنه ذنب عظيم. كان أيضا مما تحدثنا عنه ضمن التطبيقات المعاصرة للقروض ما يكيف على أنه من القروض، وكان الحديث عن ودائع المصرفية، وأطلنا فيها، تحدثنا عن الودائع الحالة أو ما يسمى بالحسابات الجارية، وأيضا الودائع الآجلة والمقصود بها التي يتفق العميل مع البنك على أن يبقيها لدى البنك مدة معينة من الزمن، قد يكون الأجل قصير وقد يكون طويل مقابل فائدة، وهذا لا شك أنه الودائع عموما لا شك أنها من القروض، تكيف على أنها قروض، المودعون مقرضون والبنوك مقترضة، وبالتالي يطبق على هذه الودائع ما يطبق على القروض، فأي فوائد مشترطة، أي زيادة على القرض مشترطة تعتبر من الربا المحرم. نعم. حدثني عن الفوائد التي تحرم على المقرض أو على المودع باعتباره مقرض. نعم. والفوائد التي لا تحرم، وبني هذا على ضابط أو يعني دقيق في هذا، وأن كل منفعة تكون مشتركة في القرض للمقرض خالصة للمقرض. نعم. أو متمحضة للمقرض فإنها تعتبر من الربا، وكل منفعة تكون للمقترض فإنها لا تكون من الربا. أما المنفعة المشتركة بينهما ولم يظهر منفعة ولم تظهر المنفعة للمقرض أكثر فهي يعني جائزة. نعم. سواء كانت هذه الودائع ودائع حالة أو حسابات جارية أو ودائع ثابتة أو آجلة. عرفنا أن الودائع الآجلة أو الثابتة أو غير الجارية هي الودائع التي يلتزم فيها المودع بعدم السحب منها لمدة معينة يتفق عليها مقابل فائدة معينة، وحينئذ فلا يحق للمودع طلب استردادها قبل هذا الأجل. ولهذا فمن خصائصها أنه لا يمكن لصاحبها سحبها إلا بعد مدة متفق عليها، لا يمكن تحويلها إلى شخص آخر، لا يلزم البنك في هذا النوع من الوداع بإيداع مبلغ احتياطي لها في البنك المركزي أو في مؤسسة النقد. والفوائد على هذا النوع تكون في الغالب أكثر من الفوائد على الودائع الحالة، وعلى هذا في الودائع الآجلة أكثر فائدة للبنك من الودائع الحالة. هذا سبق الكلام فيه، ولكني أعدت الكلام فيه لم يحسس فيما بعد أنني مررت عليه مرور الكرام في وقت هذه النقطة بالذات. جيد الشيخ. بالنسبة قبل أن ندخل في موضوع اليوم وهو بقية الكلام فيما يتعلق بهذه التطبيقات، سنتحدث إن شاء الله تعالى بالماحة الموجزة والسريعة عن السندات باعتبارها قروض، وعن البطاقات الائتمانية وكيف تكون قروضا، وأيضا سنتناول بإيجاز أو بتمثيل على بعض التحيلات على القروض الربا التي تمارسها بعض المؤسسات المالية. قبل هذا أظن أن طرحنا سؤالين في نهاية الحلقة الماضية، فحبذا لو سمعنا الإجابة عليهما. طيب شيخ، بس تأذن لي شوف فيه نقطة بالنسبة للمسألة اللي ذكرتهم الآن، الودائع الآجلة إذا أخذ المقترض اللي هو كما صورتم البنك، إذا أخذ مقابلها مبلغ من المال، هذا جائز يا شيخ؟ هو أصلا يأخذها كلها ويستفيد منها في الاستثمار، الفائدة كلها في الغالب للبنك، ولكن يعطي المقرض وهو المودع فوائد على هذه، فهذه الفوائد التي يعطيها البنك للمودعين هي ربا، لأنها ربا على قرض، زيادة على القرض المشترك. إذا المحرم ما يأخذه المقرض فقط. المقرض. نعم. طبعا أنا أشرت إلى نقطة مهمة في الدرس الماضي. نعم. وأنه ليس معنى هذا أن يد البنك مطلقة أن يتصرف فيها فيما يحل وفيما يحرم. نعم. وأن يستثمرها مثلا في الإقراض الربوي أو في الاستثمارات المحرمة، لا يجوز له ذلك. وقلت أيضا إن إذا كان المودع يعلم، وهو يعلم إذا كان البنك ربوي يعلم قطعا أنه يستثمر هذه الأموال في الربا، ولهذا البنك لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف لأنه تصرف محرم، والفوائد والأرباح التي يجنيها من هذا الاستثمار أرباح محرمة، وكذلك لا يجوز للمودع أن يودع وهو يعلم أن البنك يستثمرها في الربا أو في الاستثمار المحرم بصفة عامة. نعم شيخ، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، بالحلقة الماضية طرحتم سؤالين اثنين، الأخ نبيل حجازي من السعودية أجاب عن السؤال الأول بقوله ضابط المنفعة المحرمة في القرض هو كل قرض جر منفعة زائدة خالصة للمقرض مشروطة في العقد أو في حكم مشروطة فهي ربا. جميل، جميل جدا، هذه إجابة. هذه جميل، إجابة وافية. أما السؤال الثاني شيخ وهو عن حكم الودائع المؤجلة، فيقول لا يخلو من حالين، إذا كانت الودائع آجلة إلى مدة معينة يضمنها البنك وله الحق في التصرف فيها ويعطي مقابلها فوائد فهي ربا. أما الثانية، الحالة الثانية، فيقول إن كانت في صورة أمانات لا يضمنها ولا يدفع عنها فوائد فهي جائزة. طبعا هذه قد لا تدخل للأمانات الودائع المجمدة أو الأمانات، هذه لا تدخل في الودائع يعني عند الإطلاق في الودائع المؤجلة، لأنها يتفق العميل مع البنك على أن يحفظ له هذه الوديعة. نعم. فعلى حسب المدة المتفق عليها يأخذ أجرة على الحفظ، فهذه كما قلنا أنها جائزة لأنها أجرة على الحفظ، أجرة على الحفظ. إنما الودائع الآجلة لا، فوائد على الوديعة. نعم. فائدة على الوديعة التي يستثمرها لصالحه. إنما بالنسبة للودائع الأمانات أو الودائع المجمدة وغيرها يعني البنك لا يتصرف فيها، مجرد أن يحفظها في الصندوق وفي طريقة معينة الحفظ، ربما مفتاح مع يعني مع كذا ومع كذا، الطريقة يعرفونها. القصد أن هذه أمانة محفوظة ويأخذ عليها أجرة، هذا لا إشكال في جوازه. ولها يعني لها صورة غير صورة شيخ الحسابات الجارية؟ رجع لذكرت شيخ الحسابات الجارية، المودع يملك البنك هذه النقود، نعم، يقرض إياها إقرارا، وبالتالي يملكها البنك ويتصرف فيها لحسابه، حسابه الخاص، نعم، يدخلها معه في أمواله في خزينة، وبالتالي يستثمرها، وفي أنواع الاستثمارات التي يدخلها البنك، قد تكون استثمارات حلال وقد تكون استثمارات حرام على حسب نوع البنك وعلى حسب أيضا نوع الاستثمار الذي يدخله. إنما الوديعة لا، هي محفوظة في صندوق، في صندوق مقفل عليها لا يفتحها إلا تفتح إلا بحضور العميل وحضور المسؤول عن هذا الصندوق، وبالتالي فهي أمانة محفوظة يأخذ عليها أجرا لا ولا يتصرف فيها ولا يفعلها. وقد تكون نقود وقد تكون غير نقود، قد تكون وثائق وقد تكون مجوهرات وقد تكون كذا وقد تكون كذا. جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا، ونبتدئ في درسنا لهذا اليوم. طيب، الموضوع اليوم الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى هو عدة قضايا وعدة موضوعات، يعني الموضوع الأول منها السندات. السندات أوراق مالية، نعم، تصدرها شركات أو مؤسسات مالية، منشآت تجارية، أو تصدرها الحكومات، أو نمثل الحكومات كوزارات المالية وما أشبهها، بقصد الاقتراض العام من الناس. يعني عندما تنشئ شركة معينة تحتاج إلى نقد، تريد أن تقترض، تصدر هذه السندات، تصدر هذه الأوراق، هذه الوثائق، وتقسم إذا كانت تحتاج من القروض مثلا إلى 100 مليون، تقسم هذه 100 مليون إلى أوراق، كل ورقة تمثل مبلغا معينا من هذا المبلغ، نعم، وتكون مثلا قيمة 300 ريال، فتصدر عدد كذا من السندات بهذا المبلغ، تقسم إلى أجزاء متساوية، كل وثيقة أو كل سند يمثل مبلغ 100 ريال، هذه تسميها قيمة الاسمية للسند، هذا هو قيمة السند، ثم تطرحه لعموم الناس فيشترون هذه الأوراق، يدفع 100 ريال ويأخذ سند، يدفع كذا ويأخذ كذا سندات. فالسندات في جملتها وسيلة اقتراض من عامة الناس للمنشأة التي تصدر هذا السند. ولهذا نقول أوراق مالية تصدرها الشركات أو المؤسسات أو وزارات مالية بالحكومات عبارة عن وثائق أو صكوك تمثل قرضا لمصدرها ممن يحملها يتعهد بموجبها المقرض وهو يتعهد بموجبها المقترض وهو المصدر بدفع قيمتها لحاملها في تاريخ محدد بالإضافة إلى فوائد ثابتة على هذه السندات. إذن السند وثيقة بقرض، وثيقة بقرض يتعهد مصدره بدفع قيمته في تاريخ محدد بفائدة محددة لحامل السند. بعبارة أخرى أيضا من باب التوضيع، ورقة مالية تصدرها المنشآت التجارية كوسيلة لاقتراض الأموال، لاقتراض أموال طويلة الأجل. من خلال هذه التعريفات ومن خلال هذا العرض الموجز للمراد بالسندات، يتبين أن السند ورقة مالية، وأن المقصود به الاقتراض، وأن السند يمثل، يعني السندات تقسم، كل سند يمثل قيمة مالية متساوية مع السند الآخر. أيضا بطبيعة الحال السند يؤخذ عليه فائدة أو يدفع عليه المقترض فوائد ثابتة وقد تكون غير ثابتة كما سيأتي. يطلق عليها أحيانا سندات، وأحيانا يطلق عليها شهادات استثمار، وأحيانا يطلق عليها شهادات ادخار، أحيانا يطلق عليها شهادات إيداع، وأحيانا يطلق عليها إطلاقات أخرى. إنما المقصود المعنى يدور حول أنها وسيلة للاقتراض، وسيلة للاقتراض. طيب، هذه المسميات سواء كانت سندات أو شهادة استثمار أو وداع ادخار أو غيرها تختلف، يعني لأنواع من السندات تختلف باختلافات يسيرة. نعم. هذه المسميات التي ذكرتها الآن. نعم. يعني سواء سميناها سندات أو شهادات إيداع أو شهادات ادخار أو غيرها، هذه التسميات المختلفة قد يكون بينها فروق يسيرة، ولهذا نقول إنها مسميات لأنواع من السندات تختلف اختلافات يسيرة بالنظر إلى تاريخ استحقاقها، مثلا متى تستحق، إلى قيمتها، إلى عوائدها أو إلى فوائدها أو غير ذلك. ولهذا فيقسمون السندات إلى أنواع باعتبارات مختلفة، باعتبار الفائدة، باعتبار التاريخ، تاريخ الاسترداد، باعتبار اسم السند، هل يعني يكتب عليه اسم حاملة أو لا يكتب عليه. نجد مثلا السند العادي أو السند ذو الفائدة الثابتة، نجد مثلا من الأنواع السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار، السند ذو الكوبون الصفري كما يسمونه، السند ذو الفائدة المتغيرة أو الفائدة العائمة، السند طبعا هي بعمومها أيضا أنواع سندات قصيرة الأجل والسندات متوسطة الأجل وسندات طويلة الأجل. نعم. لا أريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأنواع كلها لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. صحيح. وإن المقصود التنبيه على أنها أنواع مختلفة. الذي يهمنا أن من خصائص هذه السندات أنها قرض، تمثل قرض. نعم. قرض جماعي، لأن القرض في هذه السندات مبلغ إجمالي يقسم إلى أجزاء متساوية كما سبق، كل جزء يمثله سند، كل جزء من هذا المبلغ يمثله سند. أيضا حامل السند ليس له حق الاشتراك في الجمعية العمومية كما في الأسهم، ولهذا يجعلون من الفروق بين السندات وبين الأسهم أن الأسهم أن المساهم بقدر ما يملك من أسهم لا يلحق في الاشتراك في الجمعية العمومية، قد يكون له الحق أيضا في الاشتراك في مجلس الإدارة وغيره. حامل السند يستوفي الفوائد على السند سواء ربحت الجهة المصدرة للسندات من المشروع الذي تريد إنشاءه حين طرحت هذه السندات أو لم تربح، لأنه السند يمثل دين من المقرض على المقترض. نعم. وهذا الدين ثابت ويستحق عليه فائدة قد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة. السند أيضا قابل للتداول، يباع ويشترى. نعم. في السوق الثانوي. إذا السندات عبارة عن قروض أو تمثل قروض. نعم. من حامل السندات لمن صدر السندات، حاملي السندات نعتبرهم ايش؟ مقرضين. مقرضين. والمصدر لهذه السندات مقترض. مقترض. نعم. هذا لا اشكال فيه. كأنه شيخ ضمان لحق لانه يترتب عليه، هذا ما اقوله. نعم. اذا المقترض، المقترض وهو المصدر للسندات يتملك المال المقترض. نعم. وبالتالي يتصرف فيه، تصرف الملاك بالاستثمار وبغيره، وهو ايضا يضمنه للمقرض. يضمنه للمقرض. وهو حامل السند، فحامل السند اللي هو المقرض يستفيد فائدة ثابتة على هذا القرض، كما يستفيد أيضا من خلال تداول السند البيع والشراء، يستفيد من خلال بيع السند لأنه قد يكون له سعر في السوق يختلف عن القيمة الاسمية للسند. القيمة الاسمية للسند يتمثل القرض ذاته. أنا عندما أشتري 100 سند والسند الواحد ب 100 ريال، كم المبلغ الكلي؟ 10,000 ريال لمئة سند. يعني السند الواحد الآن قيمته كم؟ 100 ريال. أنا دفعت 100، دفعت للمنشأة التجارية أو للحكومة أو لغيرها التي أصدرت السند، دفعت للسند الواحد 100 ريال. هذا نسميه القيمة الرسمية ليش؟ للسند. عندما نتداوله في السوق نبيع هذه السندات التي نملكها يزيد سعر الله. نعم. نظرا لأجل هذا السند، متى يختلف السعر اختلاف أجل السند، وبالنظر أيضا إلى الفوائد الثابتة على هذا السند، قد تكون الفوائد سنوية وقد تكون نصف سنوية وقد تكون غير ذلك، فيختلف سعره في التداول، ولهذا يستفيد المقرض من خلال التداول فرق السعر بين القيمة الاسمية للسند وبين قيمته في السوق. نعم. قيمة حسب سعر السوق. طيب شيخ، طيب تقريبا من الأسهم مثلا؟ لا يختلف تماما، مبينت الفرق. المساهم يعتبر شريك للشركة في مقدار ما يملك من أسهم، بينما هذا دائم، حامل السند دائم للشركة المصدرة للسند. نعم. طيب السندات قد تكون، يعني قد يكون عليها فوائد ثابتة كما قلت، وقد تكون متغيرة بحسب سعر الفائدة السائد. الفوائد التي تمنحها المنشأة المقترضة لمصدرة السندات تعطي على السندات فوائد، كما قلت قد تكون فوائد سنوية وقد تكون نصف سنوية وقد تكون لأجل آخر. هذه الفوائد قد تكون ثابتة محددة كل فترة فائدتها مثلا ريال، وقد تكون الفائدة على حسب سعر الفائدة السائد في السوق بالنظر إلى سعر الفوائد في القرض، سعر الفائدة على القرض. إذا وسعر الفائدة على القرض يختلف من وقت لآخر ومن سنة لأخرى، فقد يكون سعر، فقد تكون الفائدة على السند ثابتة لا تتغير ولا علاقة لها بسعر الفائدة على القروض في السوق، وقد تكون متغيرة حسب تغير سعر الفائدة على القرض. نعم. يعني ينظر إلى مؤشر الفائدة على القروض ويكون هو سعر الفائدة على السند. ولهذا نقول قد تكون فوائد ثابتة وقد تكون متغيرة بحسب سعر الفائدة السائد، وقد تكون الفائدة ببيعها وقت الإصدار بسعر أقل من قيمتها الرسمية المدونة عليها، والفائدة حينئذ هي الفرق بين القيمة الاسمية وبين ما دفعه مشتري السند وهو المقرض. هذه اللي يسمونها السندات الكوبون الصفري، سندات الكوبون الصفري. يعني لما يطرح أن يريد إصدار السندات على الناس يقول القيمة الاسمية للسند 100 ريال. يعني أنا أيها المصدر للسندات في ذمتي لك أيها المقرض 100 ريال لكل سند، وعندما يريد أن يدفع كم يدفع؟ ما يدفع 100، يدفع 90. يدفع 90. إذا ماذا يستفيد المقرض هنا؟ استفاد ولا ما استفاد؟ المقرض اللي هو حامل السند. الفائدة. الفرق. نعم. الفرق بين القيمة الاسمية وبين ما دفعه. دفع 90 وسيأخذ بعد سنة، إذا كانت السندات بتاريخ سنة كم سيأخذ؟ 10 ريال عن كل سهم. إيه، لأن سيأخذ 100 ريال. سيأخذ 100 ريال. فهذه الفائدة هنا. طيب بناء على هذا، بناء على أن السندات قروض، حامل السندات مقرضون، ومصدر السندات مقترض، إذن السندات تمثل قرض ولا لا؟ صحيح، قرض قطعا. وحيث أنه يدفع على هذه القروض فوائد، وهذه الفوائد مشتركة في العقد، يعني حين الإصدار يبين هذا، فوائد للمقرض يا شيخ، فوائد للمقرض. نعم. فأصبحت قروض ربوية، أصبحت قروض ربوية شكلا ومضمونا، فالمصدر لها مقترض قيمتها، المصدر وهو الشركة ونحوها مقترض قيمتها، وحامل السند مقرض لأن المصدر يتصرف في قيمتها تصرف الملاك. نعم. وهو أيضا ضامن لها بحيث يردها في التاريخ المتفق عليه سواء خسر أو ربح. لما يصدر من يصدر السندات لغرض من الأغراض، أصدر السندات من أجل إنشاء مشروع من المشروعات، يريد إنشاء مشروع من المشروعات، مشروع سكني، مشروع تجاري، مشروع كذا، مشروع صناعي، أي كان، أي كان. نعم. ثم يطرح السندات من أجل جلب الأموال لتمويل هذا المشروع. نعم. لتمويل هذا المشروع، والوسيلة هي السندات. أصحاب السندات عندما يأخذون هذه الوثائق ويعطون الشركة هذه المبالغ فهم مقرضون لها، فهم مقرضون لها ولا لا؟ نعم. طيب إذا أقرضوها بهذا فالشركة تتصرف بهذا المال، تنشئ هذا المشروع، قد تربح وقد تخسر، صح ولا لا؟ نعم. الشركة ملزمة بأن تدفع لأصحاب السندات أو لحامل السندات الفوائد سواء ربحت الشركة في هذا المشروع أو خسرت، لأن أصحاب السندات دائمين، دائم أصحاب دين، والسندات توصل ذلك شيء. نعم، هي وثيقة بهذا الدين. كيف السندات وثيقة؟ يعني يجب عليهم أن يعطونهم فوائد. هذا هو هذا الأمر الذي قامت عليه السندات، أنه يقترض مقابل فائدة. يقترض مصدر السند، يقترض من حامل السند ومن عموم الناس. نعم. الذين يشترون هذه السندات يقترض منهم مقابل فوائد يعطيها لهم، كما قلت قد تكون فوائد ثابتة كل نصف سنة، قد تكون فوائد ثابتة لكل سنة، قد تكون فائدة متغيرة حسب سعر الفائدة بالسوق. جيد. وهذا تختلف، اليوم سعر الفائدة مؤشر سعر الفائدة مثلا 4%، يقول فائدة هذه السنة 400، السنة القادمة تغير سعر الفائدة أصبح 5%، يقول سعر 5%، إنما إذا كان سعر الفائدة ثابت فهذا إيش؟ لا يتغير. 4%. طيب. وحيث أن السندات الممثلة لهذه القروض تستحق فوائد ثابتة فهي فوائد على القروض، فتكون من ربا القروض المحرم. وعلى هذا كلام الآن في حكم السندات. نعم. وعلى هذا فإن أصدار هذه السندات بجميع أنواعها وبجميع مسمياتها محرم شرعا. أصدار السندات بجميع أنواعها وبجميع مسمياتها محرم شرعا، وكذا يحرم التعامل بها شراء بيعا وشراء، يعني التداول، تداولها محرم لأنها في أصلها محرم، لأنها قروض ربوية، إذ الفائدة التي يحصل عليها المقرض زيادة مشروطة على القرض أو بحكم مشروطة، وهي متمحضة للمقرض ولا يقابلها عوض سوى القرض. وبهذا الحكم صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ولم يقل بإباحتها من أهل العلم المعاصرين ومن الباحثين إلا نجر يسير من العلماء المعاصرين، تمسكا في الحقيقة بحجج واحدة ليست إلا شبه لا تثبت أمام الأدلة الصريحة الدالة على تحريم السندات. ولهذا نقول إن من التطبيقات المعاصرة للقروض الربوية هي هذه السندات. ولهذا نوجه كلمة أيضا لمن يتعامل بهذه السندات أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يتخلصوا من هذه السندات، وألا يفتحوا هذا المجال الربوي للتعاملات بين الناس، لأنها في حقيقتها قروض ربوية بلا شك ولا ريب. ولهذا في الفوائد التي تؤخذ على هذه السندات فوائد محرمة ولا تجوز. طيب ربما تسأل سؤالا، وربما يسأل أيضا من فتح الله على قلبه وبعد أن عرف أن السندات قروض ربوية محرمة وبهذا التحريم صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية والعلماء المعاصرون والباحثون بجملتهم، وكما قلت لم يفتي بجوازها إلا قلة معدودة يمكن يعني يعدون على الأصابع 1-2-3، بهذا نقول إن هذه السندات محرمة، ولهذا فيجب على كل مسلم عرف هذا الحكم أن يتخلص من هذه السندات. ربما تسأل أنت أو يسأل أحد الإخوان وكيف تخلص من هذه السندات؟ أقول لك في التخلص من هذه السندات طريقان. الطريق الأول استرداد رأس المال فقط، لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن نقول لك الحق في استرداد قيمة السند فقط ولا تأخذ فوائد ربوية عليه، لأن هذا رأس المال، ورأس المال يجوز لصاحبه أن يأخذه عملا بقول الله تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الطريقة الثانية أن يبيع السند، يبيع السند ولكن بشروط، لأن بيع السند في الحقيقة بيع للدين ولا لا؟ نعم صحيح. حامل السند دائم للشركة المصدرة للسند، حامل السند دائم لأنه مقرض وإلا لا؟ نعم. مقرض للشركة المصدرة للسند، ولهذا نقول إنه من بيع الدين. طيب هل يجوز بيع الدين؟ نقول نعم يجوز بيع الدين ولكن بشروط، بشروط. الشرط الأول أن يكون الثمن حالا، ثمن بيع السندات الذي تأخذ مقابل البيع أن يكون حالا غير مؤجل، لأن لو أجل الثمن أصبح من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز. طيب الشرط الثاني أن يتم القبض قبل التفرق، يتم القبض قبل التفرق أيضا لئلا يكون من بيع الدين بالدين. الشرط الثالث التماثل عند البيع بجنس، إذا كان البيع بجنس قيمة السند، إذا كانت قيمة السند بالريالات وبعت بالريالات فلا بد أن يكون التماثل، قيمة السند 100 لا بد تبيعها ب 100 وتقبض على المدين. نعم. تماثل في القيمة يا شيخ؟ تماثل في القيمة. إذا كان في من جنس البيع بجنس قيمة السند فلا بد من التماثل بين قيمة البيع وبين القيمة الاسمية دي السند 100 ب 100. طيب وإذا كان البيع بغير جنس قيمة السند، يعني السند كان في الريالات وبعتها بدولارات أو بجنيهات أو ما أشبه ذلك، فحينئذ الناس نقول لا بد أن يكون البيع بسعر الصرف وقت البيع، لا بد أن يكون البيع بسعر الصرف وقت البيع. في بعض الإخوان طرح أيضا طريقة ثالثة للتخلص، للتخلص وهي طريقة مقبولة، يقول افرض ان الناس تستطيع استرداد رأس المال من قبل الشركة مصدرة او مصدرة لم يسمحوا له مثلا الوزارة المالية، وزارة المالية او غيرها مثلا التي اصدرت هذا السنة في اي مكان وفي اي بلد. طيب افرض ان البيع فيه اشكالية او ان ما وجدت احد يشتري، يعني بيع بالشروط التي ذكرت. قال لك ان تبيعه بالسعر السوق ولكن لا تأخذ الفائدة، فائدة تخلص منها في توفير أوجه البر المختلف. نعم. تأخذ رأس مالك فقط والزائد اللي هو اللي يعتبر ربحا على هذا القرض أو فائدة على هذا القرض تتخلص منه، وهو أيضا نظر لا بأس به. طيب هذا فيما يتعلق بالسندات. عندنا تطبيق آخر على القروض. إذا أذنت يا شيخ بالنسبة للحكم الشرعي للسندات، يا شيخ لا شك أنه بني الحكم بالتحريم بني على صيغة العقود في السندات بأن اشتراط الفائدة للمقرض، لكن أشوف كيف لو يعني أحد قال أن هذا السند مثل كأني أساهم في دعم هذا المشروع مثلا، ويعني أعطى وعد بإعطاء أرباح زيادة على ما ساهمت به، ساهمت مبلغ معين من المال 100,000 ريال مثلا ويعطوني وعد سيكون هذا لحظة، أن كانك تشير بهذا إلى البديل للسندات. البديل للسندات ما هو؟ وهي الحقيقة نقطة مهمة. البديل للسندات ما يسمى بالصكوك، صكوك الملكية. نعم. أن تريد الآن أن تنشئ مشروع، اطرح مثلا، اطرح صكوك. طيب. سمى سندات، سمى صكوك، سمى ما تشاء. المهم الحقيقة، لأن العبرة بالمعاملات بالمعاني لا بالألفاظ، صلنا بعد. طرحنا هذه الصكوك سميناها صكوك لعامة الناس، قيمة الصك مثلا 100 ريال، سمى السند قيمة السند 100 ريال. نعم. وطرحنا مثلا كذا مليون سند على حسب الحاجة إلى المال الذي تريد. نعم. اجعل أصحاب السندات شركة في الملكية، شركة في ملكية المشروع. يعني أنا الآن سأريد أن أقيم مشروعا سكنيا، أريد أن أقيم مشروعا سكنيا، وطرحت الصكوك لعامة الناس للاشتراك في هذا المشروع أو للإسهام أو للمساهمة في هذا المشروع. طيب. عن طريق صكوك تطرحها للناس، عن طريق أوراق مالية، أوراق سمى ماشي. نعم. نسميها صكوك، لأن يعني الطرح الآن في الطرح المعاصر. نعم. البديل للسندات يسمونه صكوك، صكوك ملكية. فكل صاحب سند أو كصاحب صك يملك من المشروع بقدر سنده. نعم. قلت أو كثرت. مثلا عندنا واحد يملك 100 صك يملك من المشروع. هذا المشروع 100 سهم أو 100 كذا مقابل. نعم. هذه الصكوك فيكون شريكا لصاحب المشروع بحسب أسهمه وحينئذ فإذا ربحت الشركة وربح المشروع سيوزع على المساهمين أو على أصحاب الصكوك بقدر أسهمهم. إذا خسرت ليس لهم شيء، وهذا مقتضى الملكية وهذا مقتضى التجارة الجائزة في الإسلام. يعني كما في المضاربة الآن، صاحب المال إن ربح المشروع في المضاربة استحق الربح، إذا خسر ما يستحق شيء ولا يضمن له رأس المال ولا يضمن له رأس المال. وهكذا هنا في الصكوك، إذا ربحت الشركة أو ربح المشروع وزعت الأرباح على أصحاب الصكوك، يعني يملكون من هذا المشروع بقدر صكوكهم، وإذا لم تربح فليس له شيء ولا يضمن له حتى رأس المال. بينما في السندات لا، رأس المال مضمون حتى لو خسرت شيء. والفوائد مضمونة، خسرت الشركة ولا ربحت، ربح المشروع ولا خسر إلى آخر. ولهذا في السند صاحب السند دائم، بينما في طرح البديل صاحب الصك مالك. واضح لا؟ واضح. طيب عندنا نقطة أخرى أو باب آخر من باب القروض الربوية للأسف الشديد، هي القروض في الاعتمادات، أو ما يسمى بالاعتمادات المستندية. ما هو الاعتماد المستند؟ الاعتماد تعهد مكتوب صادر من بنك نيابة عن أحد العملاء وهو المستورد. تعهد مكتوب صادر من بنك نيابة عن أحد عملائه. نعم. وهو المستورد، يوجب دفع مبلغ معين في وقت معين للمستفيد أو لمستفيد معين وهو المورد. نعم. بموجب مستندات مطلوبة من قبل المستورد، وهذه المستندات هي مستندات البضاعة المستوردة، مواصفات البضاعة، شروط الشحن، ما يسمى ببوليصة التأمين وبوليصة الشحن وغيره وغيره. طيب هذا هو الاعتماد. إذا الاعتماد يصدر من من؟ من البنك مقابل طلب عميل شيء. والعميل هذا مستورد بضاعة من الخارج، ويكون عندنا مستورد ومورد، مستورد ومورد مشتري. وعندنا بنك. فهذه أطراف الاعتماد شيء. أطراف الاعتماد، عندنا عميل البنك وهو الذي يريد أن يستورد البضاعة، وعندنا البنك، وعندنا مورد البضاعة من الخارج الذي يطلب المال، الذي يطلب المال مقابل البضاعة التي سيرسلها أو يوردها للمستورد المحلي. نعم. طيب إذن هذه هي أطراف الاعتماد المستندي. لماذا سمي مستندي؟ قال لأنه يتطلب، لأن الاعتماد هذا يتطلب تقديم مستندات تثبت انتقال ملكية البضاعة إلى المستورد، ومستندات تثبت مواصفات هذه البضاعة وفيها ضمنها بوليصة الشحن وبوليصة التأمين وتعليمات الدفع وما يتعلق بذلك. أيضا سميت مستندات لتميزها عن الاعتمادات البسيطة أو العادية التي لا تتطلب إلا سندا واحدا أو صحبا فقط من قبل العميل. طيب ما نريد أيضا الغوص في تفصيلات الاعتمادات وأنواعها، هل هي اعتمادات بسيطة أو عادية أو اعتمادات مشاركة أو ما أشبه ذلك، اعتمادات مرابحة وغير هذه الأمور لا نريد أن ندخل فيها، لأن الذي يهمنا في هذا الباب وأن نتحدث عن القروض كيف يأتي القرض في باب الاعتماد، ما هو القرض في باب الاعتماد، ومتى يكون هذا القرض ربوي. نعم. ومتى يكون هذا القرض ربوي؟ القرض في الاعتماد المستندي يكون في بعض حالات إجراءات عمليات الاعتمادات المستندية، ليس دائما، ليس دائما يترتب على الاعتماد قرض، وليس دائما يترتب على هذا القرض فوائد تعتبر من الربا أو زيادة تعتبر من الربا. طيب إذا ما هي الحالة؟ قال في حالة ما إذا كان الاعتماد غير مغطى، العميل عندما طلب من البنك إصدار الاعتماد لا يخلو إما أن يدفع قيمة الاعتماد كامل للبنك ويضاعف البنك، هذا يسمى اعتماد إيش؟ مغطى. قد يطلب البنك من باعتباره يعرفه من عملائه جزء تغطية بسيطة ويسمون التغطية جزئية، وقد لا يطلب من شيء أبدا إذا كان عنده من العملاء المميزين المعروفين المليئين، فيعطيه الاعتماد أو يكتب له الاعتماد بدون أي تغطية، بدون أي تغطية. فأصبح عندنا الآن إما أن يكون الاعتماد مغطى أو مغطى جزئيا أو غير مغطى بالكامل أو غير مغطى بالكامل. طيب في حالة ما إذا كان الاعتماد غير مغطى أو مغطى جزئيا وفتح البنك الاعتماد وغطى المبلغ، البنك نفسه سلم أو سدد بدل العميل وليس عنده التغطية الكاملة أو ليس عنده التغطية النهائية لهذا الاعتماد، فالبنك الآن أقرب العميل ولا ما أقرب العميل؟ أقرب. سدد عنه. سدد عنه، غطى الاعتماد. إذن سدد العميل. البنك في هذه الحالة أقرب العميل سواء كان الاعتماد غير مغطى نهائيا أو كان مغطى جزئيا، أقربه للجزء غير المغطى، للجزء غير المغطى. في هذه الحالة يصبح البنك مقرضا للعميل المستورد، عميل المستورد، وحيث إنه يأخذ عمولة، البنك لا يعني لا يصدر هذا الاعتماد كما يقولون من أجل عيون العميل، وإنما من أجل إيش؟ العمولة، من أجل العمولة. بل قد يأخذ على، بل هو الواقع خصوصا في البنوك الربوية يأخذون فوائد على التأخر في السداد، لو تأخر العميل في السداد عن الميعاد المحدد أو المتفق عليه فيبدأ يعد، يبدأ العداد إيش؟ يشتغل فوائد على العميل. إذا نقول في هذه الحالة يصبح البنك مقرضا للعميل المستورد وحيث هنا يأخذ عمولة على هذا العماد، على هذا الاعتماد، وفي الغالب تكون أكثر من تكلفته الفعلية، فتكون حينئذ فائدة على القرض، إضافة إلى أن البنوك الربوية تأخذ فوائد على التأخر في سداد مبلغ الاعتماد. هكذا أيضا إذا كان عملية الاستيراد والتصريف تتطلب وجود بنكين، وجود بنكين، البنك هنا بنك المستورد وبنك المصدر أو يسمى بنك المراسل بالنسبة للبنك هذا، يكون بينهما اتفاق، البنك اللي هناك اللي في بلد المصدر قد يدفع بدل يقرب البنك بنك المستورد، وحينئذ يجري أيضا بين البنكين عملية القرض بفوائد أو قرض بزيادة عند التأخر في سداد هذا القرض. ولهذا نقول وهكذا البنك المراسل في بلد المصدر قد يسدد للمورد مبلغ الاعتماد غير المغطى من قبل البنك فاتح الاعتماد، وحينئذ يكون مقرضا له، فما يأخذه من عمولة زائدة على التكلفة أو يأخذه من غرامات على التأخر في السداد كل ذلك من الربا المحرم. أظن الآن الصورة اتضحت في قضية القروض في الاعتمادات المستندية. جيد يا شيخ. وإنما اتضحت، اتضحت وكان ما اتضحت ممكن نعيد الكلام في الموضوع، أريد أن ألخص الكلام. نعم. إن القرض الربا في الاعتمادات يكون إذا كان الاعتماد غير مغطى أو مغطى جزئيا وسدد البنك بدل العميل، يعني أقرض العميل في التسديد عن قيمة الاعتماد. في هذه الحالة إذا أقرضه لوجه الله قرضا حسنا ولم يأخذ عليه إلا مقدار تكلفته فيما يتعلق بالتلفونات، فيما يتعلق بالمراسلات، فيما يتعلق بالأوراق، فيما يتعلق بتكلفة الموظفين الذين يشتغلون في هذا العمل، التكلفة الفعلية يجوز أخذها في القروض، يعني لا تعتبر زيادة على القرض وإنما هي تكلفة على القرض. مثل لو أقرضتك أنا شيئا يحتاج إلى حمل، أقرضتك مثلا 100 صاع من القمح وتحتاج إلى حمل مؤونة يحملها الشخص، أحملها من البلد الفلاني إلى بلدك أو من بيتي إلى بيتك أو من الدكان إلى كذا، فما أتكبده نتيجة حمل هذا الشيء المقرض بيسحق أن أطالب به لأنه زائد عن القمح. صحيح. ولا لا؟ صحيح. نعم. وهكذا التكلفة الفعلية التي يتكبدها البنك مقابل هذا الاعتماد، مقابل فتح الاعتماد، التكلفة الفعلية يجب أن يأخذها، إنما ما زاد عليها فهي زيادة على القرض. طيب. لأن البنك يعتبر مقرض للعميل. نعم. فما يأخذه من زيادة على هذا القرض يعتبر ربا. كما أننا في حالة الحسابات الجارية نقول لا يجوز للمودع، لا يجوز لفاتح الحساب الجاري اللي هو مودع واللي اعتبرناه مقرض للبنك، لا يجوز للبنك أن يعطيه فوائد على هذا القرض، ولا يجوز حتى يعطيه هدايا لأنها زيادة على القرض. فكذلك هنا لا يجوز للبنك أن يأخذ زيادة على هذه القروض في الاعتمادات المستمرة، ولا يجوز له أيضا أن يفرض عليه غرامات أو زيادة مقابل التأخر في السداد لأنها غرامة على التأخر في الدين، وهذا لا يجوز. طيب شيخ، وهذا الكلام يرد علينا أيضا في موضوع البطاقات الائتمانية الذي سنتحدث عنه الآن. طيب العمولة شيخ يذكرها البنك إذا قال لها نظير المصاريف التي أبذلها، هل لنا أن نتحقق هل هذا صحيح أم لا؟ ينظر. كيف ينظر شيخ؟ الآن عندما طبعا البنك قد يدعي هذا. نعم شيخ. يقول أنا كل ما أخذته هو تكلفة فعلية لي. صحيح. هذا خاضع للدراسة. ليس كل دعوى دون حجة مقبولة. المسألة خاضعة للبيان. ووضح تكلفة مالي. يجب على العميل أن يبحث عن ذلك. إيه؟ وغالبا إذا كان البنك عليه هيئة شرعية ورقابة شرعية يتدقق بهذا البنك. صحيح. ما تسمح له بأخذ فمولة زائدة عن القرض في حالة القروض. لا تسمح له. أما إذا كان غير خاضع للرقابة وهيئة ويفرض ما يشاء فالأصل أنه يستربح. الأصل أنه يستربح من هذه العمولة. شو معنى يستربح؟ يعني يأخذ أرباح، يأخذ زيادة. لأن لو كانت تكلفة فقط هل في ربح؟ هل يترتب عليه ربح؟ ما يترتب عليه ربح، لأن ما أخذ إلا مقدار ما صرفه. نعم. ما صرف على الموظف، وما صرف على الأوراق، وما صرف على الاتصالات أيا كانت هذه الاتصالات، وعلى الأجهزة المتعلقة بالموظف. فإذا أخذ زيادة على ذلك فمعنى أنه ربح. إذا استربح من الاعتمادات فمعنى أن أخذ زيادة، وإذا أخذ زيادة فقد أخذ زيادة على القرض. بارك الله فيكم. طيب. شيخ عبد الله استأذنكم في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى استمرار في درسنا لهذا اليوم. أيها الأحبة الكرام، توقف مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الدرس وأيضا تلقي أسئلتكم عبر الموقع والاتصالات الهاتفية. سبقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ عبد الله. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله. تبدأون في البطاقات الائتمانية يا شيخ؟ لا. لكن نواصل لأن ودنا نكمل بعض النقاط. طبعا الكلام في البطاقات طويل. طيب. الكلام في البطاقات طويل جدا. نعم شيخ. وفيها بحوث وفيها كتابات وفيها، ولكن أنا أريد فقط أركز على قضية القرض في البطاقات والربا، ربا القرض في هذه البطاقة. نعم شيخ. البطاقات طبعا انواع، في بطاقات الصراف يسمونها بطاقات الحسم الفوري، هذه لا تدخل عندنا لانها ليس فيها قرض. صحيح. اللي مرتبط بالحساب، اذا كان حسابك فيه فلوس او فيه نقود تشتري. استطعت ان تسحب واستطعت ان تشتري، اما اذا لم يكن في شيء ما تستطيع. لا تسحب، يقول رصيدك لا يسمح. او انما الان في البطاقات الائتمانية التي يتولي يعني يدفع عنك البنك حتى ولو حسابك ما فيه ولا ريال. نعم. حتى ولو كان حسابك مكشوف كما يسمونه، تستطيع تشتري، تستطيع تسحب. حسابك انت صفر. شي. حساب الجاري في, في, في, في, في البنك صفر، ومعك البطاقة الائتمان، بطاقة فيزا وبطاقة مستر كارد وغيره وغيره من البطاقات التي تصدرها البنوك. نعم. تستطيع بهذه البطاقة ان تسحب الحد المسموح به، الحد الائتماني المسموح به. يعني قد تكون بعض البطاقات حد 5000، قد تكون بعض البطاقات حد 12000، قد يكون أكثر من ذلك. نعم. وهذا يختلف باختلاف العملاء واختلاف البطاقات. طيب. المهم من البطاقات الائتمانية هذه التي تعطي العميل حد ائتماني أو سقف معين يستطيع أن يسحب فيه وأن يشتري فيه ولو لم يكن في حسابه شيء. على سبيل الاقتراض، على سبيل أن البنك مقرض على العميل وله أن يعيدها، ولهذا نقول أن البطاقات الائتمانية قائمة على قروض، الحسابات الجارية قائمة على أن المودع أو العميل يقرض البنك. نعم. في البطاقات الائتمانية الوضع قائم على أن البنك مقرض للعميل. نعم. على أن البنك مقرض للعميل. طيب جيد. إذن البنك في البطاقات الائتمانية يأخذ رسوما على أول مسطر البطاقات، ويأخذ رسوما على السحب، ويأخذ رسوما على التاجر عند الشراء، ويأخذ فوائد مقابل التأخر في سداد ما أقرضه البنك للعميل. هذا الوضع السائد الآن في البنوك، أن أولا البنك يأخذ رسوم قد تكون باهظة، يأخذ رسم على السحب عندما تسحب كذا ريالا ولا سحبة واحدة، بعضهم يجعل ما يأخذه على السحب نسبة معينة مرتبطة بالمبلغ على حسب كثر المبلغ وقلة، على حسب كثرة المبلغ وقلته يتحدد مقدار ما يأخذه البنك من عمولة على السحب أو من رسم على السحب، وقد يكون مبلغا ثابتا، قد يكون مبلغا ثابتا، وقد يكون هذا المبلغ الثابت بقدر التكلفة، وقد يكون زائدا عن مبلغ التكلفة. هذا واضح ولا لا؟ طيب إذن عندنا الفوائد التي يأخذها، أولا عرفنا أن البنك مقرض وهذا لا إشكال فيه، يعني يسدد عن البنك، وهذا واضح لأن قد يكون حسابك صفر مكشوف مدين، ومع هذا تستطيع تشتري وتستطيع تسحب. من الذي أعطاك المبلغ؟ البنك طبعا. البنك المصدر للبطاقة، البنك المصدر للبطاقة، بنكك الذي أصدر لك البطاقة هو يقرضك، يقرضك. طيب إذا هو مقرض، إذا كان مقرض لا يجوز أن يأخذ على القرض فائدة مشروطة أو بحكم المشروط. ننظر فيما تأخذه البنوك الآن على هذه البطاقات، على القروض والبطاقات الائتمانية، هل ما تأخذه بقدر التكلفة الفعلية فقط أو زائدة؟ ننظر إلى من تأخذ البنوك. تأخذ أول الرسوم، تأخذ رسوما رسوم إصدار، وتأخذ رسوم اشتراك سنوية، وتأخذ رسما على كل سحب، وتأخذ غير ذلك الذي على التاجر لا يهمنا الآن، لأن البنك مقرض للعميل وليس مقرضا للتاجر. نعم. ماشي؟ إيه ماشي. طيب تأخذ فوائد، وهذه النقطة الأكثر أيضا مشكلة في القروض في البطاقات، أن تأخذ فوائد مقابل التأخر في سداد ما أقرضه البنك للعميل عبر هذه البطاقات، سواء في حالات السحب أو في حالات استخدام البطاقة في الشراء وفي غير ذلك، وذلك أن البنك يعد مقرضا للعميل في حالة استخدام هذه البطاقة، ولا سيما في حالة كشف الحساب أو في حالة كونه غير مغطى، وحيث أن غالب البطاقات الموجودة أول مستعملة في الساعة العالمية هي هذه البطاقات التي يترتب عليها فوائد على القروض وفوائد على التأخر في السداد، فهي بطاقات محرمة، بطاقات محرمة، بطاقات الائتمانية السائدة للأسف الشديد بطاقات محرمة. إذا وجد بطاقات لا يؤخذ عليها فوائد على التأخر في السداد، هذه نقطة مهمة وشرط أساسي، وهو كبير. نعم. خلينا نمشي خطوة خطوة خطوة. إذا وجد بطاقات ائتمانية لا يترتب عليها على استخدامها سواء في السحب أو في الشراء ونحوه، لا يأخذ البنك على التأخر في السداد فوائد، هذا شرط أساسي. أيضا لا يأخذ في وضع حالات الرسوم وحالات السحب لا يأخذ زيادة عن التكلفة الفعلية، فحينئذ نقول هذه بطاقات ائتمانية جائزة لأنها تسلم من الفوائد على الربا على القرض، تسلم من الربا، يعني لا فوائد على القرض فيها. طيب شيخ، نعم لحظة بس تفضل. طيب كيف نعرف؟ أولا ننظر في الرسوم التي يأخذها البنك على الإصدار، والرسوم التي يأخذها على السحب والرسوم التي يأخذها على كذا وكذا. هل هذه الرسوم فقط هي فعلا بقدر تكلفته، بقدر ما يحتاجه من موظفين، بقدر ما يحتاجه من أجهزة لذلك، بقدر ما يحتاجه من اتصالات، بقدر ما يحتاجه أيضا لرسوم يدفعها هو لجهات أخرى؟ لأن البنك البطاقات ليست فقط بين العميل وبين المصدر وبين البنك، هناك أيضا ارتباطات بالشركة الأم الراعي البطاقات وبين أيضا البنك المركزي أو مؤسسة النقد، فيه ارتباطات وكل يأخذ نصيبه في حالات استخدام البطاقات، كل يأخذ نصيبه، كل ينهش من جهة. طيب إذن إذا كان البنك لا يأخذ إلا مقدار ما يكلفه في هذه البطاقات لا يستربح منها، بعبارة أخرى فحينئذ نقول إنها بطاقات جائزة، إذا كان أيضا بالشرط الأول لا يأخذ مقابل أو فوائد على التأخر في السداد. من عادة يجعل فترة سماح يسمونها فترة إيش؟ فترة سماح، عندما يقرضك تسحب أنت على المكشوف من حسابك، تسحب البطاقة وحسابك ما في شيء، سحبت مثلا 12,000 ريال وليكن سقفك أو الحد الائتماني لك 12,000 ريال في هذه البطاقة، سحبتها نعم، أقربك البنك ولا لا؟ نعم. هل البنك سيعطيك إياها مباشرة منحة ولا سيطالبك؟ قرض، سيطالبك بالسداد، يقول لك مهلة مثلا 45 يوم. متى تحدد المهلة يا شيخ؟ تحدد البنك عند الإصدار، عند الإصدار، عند الإصدار بيعطيك الشروط، يقول لك لك حد ائتماني قدره كذا تقدر تسحب منه، ولك مهلة سداد قدرها كذا، إذا تأخرت عن هذه المهلة وهي 45 يوم مثلا على حسب ما يحدد التمويل من البطاقات تحدد بكذا، ما زاد عن 45 يبدأ العداد يشتغل على حسب الاتفاق، فوعد عن التأخر. هذا الربا، هذا عين الربا، عين الربا، عين الربا جاي المضاع. طيب بعضها تجعل الفوائد تشتغل من أول يوم، بعض البطاقات ما في مولة سدد، إذا أصبح في فوائد على القروض اللي ما في فوائد في ربا. ولهذا نقول إذا سلمت من الفوائد اللي تأخذ على التأخر في السداد، وإذا سلمت أيضا من الاسترباح في حالات الإصدار والرسوم والسحب وغيره وغيره، فحينئذ هي بطاقات ائتمانية جائزة. أما إذا كان يترتب عليها أخذ عمولات ورسوم وأجور زائدة عن التكلفة، وأيضا أخذ رسوم على التأخر في السداد، فهي داخلة في القروض الربوية، ولهذا نقول هي بطاقات محرمة، ويحرم على البنك أخذ هذه الفوائد، ويحرم على العميل أيضا أن يتعامل مع هذه البنوك أو في هذه البطاقات الائتمانية المحرمة. الإشكال يقع يا شيخ في الفوائد الذي يأخذها البنك. في الفوائد التي يأخذها البنك حينما تنتهي مدة السداد، لكن ماذا عن العمول؟ نأتي للعمول يا شيخ، كثير في بعض الشيخ لك الآن أنا ركزت في بداية الكلام على الفوائد والرسوم. عندنا في مجال الرسوم، سواء رسوم الإصدار أو رسوم الاشتراك السنوي، نعم، أو رسوم السحب، هذا إيش يشترط بجوازه أن تكون بقدر تكلفة الفعلية، بقدر التكلفة الفعلية، لأن ما زاد عن التكلفة الفعلية استرباح على القرض، أخذ زيادة على القرض، وأخذ الزيادة على القرض ربا. نعم. فهذا في الرسوم، في العمولة. إذا كانت العمولة سواء سميناها أجور أو سميناها رسوم أو سميناها عمولة أو سميها ما شئت، إذا كانت زائدة عن التكلفة الفعلية فهي لا تجوز، لأنها زيادة على القرض. البنك مقرض للعميل، فإذا أقرضه فلا يجوز له أخذ زيادة عليه، إنما ما يتكبده من خسائر أو من تكلفة لموظفيه ولأوراقه والاتصالات ولما يؤخذ منه أيضا هو من قبل الشركة الراعية للبطاقة أو من قبل البنك المركزي أو المؤسسة النقد أو غيرها، فهذا من حقه أن يأخذه، من حقه، إنما ما زاد على ذلك فهو ربا، ما زاد على ذلك فهو ربا، وأما ما يأخذ مقابل التأخر في السداد فهذا واضح الحكم فيه. طيب شيخ، لدي سؤال في هذا الباب يا شيخ. طيب تفضل. الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول يا شيخ، هل الفيزا وهي بطاقة يشترى بها ويسدد قيمتها قبل حلول وقت الفائدة، هل هي حرام يا شيخ؟ مع العلم أن هناك ضرورة لاستعمالها في بعض الأحيان. يعني تقول كما يعني قلت بعض البطاقات لها مهلة ثبات. نعم. إذا ما يبدأ يعد العداد في الفوائد على التأخر إلا إذا انتهت مهلة السداد. مهلة السداد مثلا شهر أو 45 يوم. نعم. ما يبدأ العد إلا في إيش؟ بعد انتهانا. فالنقطة الأولى والنقطة الثانية لتأخذ مقابل التأخر السداد إذا استعملها في المهلة قبل بدء الحساب فنسلم من هذه النقطة، لكن ننظر في النقطة الأولى. ننظر في إيش؟ النقطة الأولى. النقطة الأولى هي قضية الرسوم. قضية العمولة. هل هي زائدة عن التكلفة الفعلية؟ قطعا في البطاقة التي أشارت إليها السائل أو غيرها هي زائدة. ولهذا الربا متحقق. الربا متحقق. صحيح أن قضية التأخر الربا المفروض على التأخر في السداد هذا سلمت منه في هذه الحالة. لأنه لم تستخدمها إلا في المولى. وهو الأشد شيخ يظهر. ولكن الثاني أيضا الربا. صحيح بعضهما أشد من بعض. نعم. ولكن الرسوم الزائدة أيضا ربا. فأنا الذي أنصح به الإخوة جميعا أن لا يتعاملوا بهذه البطاقات التي تفرض عليها فوائد على القروض. أما إذا كان في قدر التكلفة الفعلية ويوجد الله الحمد بعض البطاقات في السوق الآن، ولا أريد نسمي أساس ما تعترض علينا مثل ما اعترضت علينا في الأسبوع في الحلقة الماضية. نعم. والسائل أو الباحث يجب. وفي بعضها مجازة من هيئات شرعية. نعم. والغالب للهيئات الشرعية التي أجازت هذه البطاقات نظرت في ما يتعلق بهذا الموضوع. صحيح بعضها قد يكون عليه بعض الملحوظات مثل التي يؤخذ على البطاقة إذا كان ما يؤخذ على السحب إذا كان مبلغا زائدا عن التكلفة الفعلية. نعم. هذا محل نظر. طيب شيخ السائل يا شيخ في أمريكا تسأل الأخت غادة من أمريكا تقول ضرورة لها يا شيخ قد تطلع أحيانا ولا يوجد بديل. هنا قد يوجد شيخ في حالة الضرورة القصوى يعني لم يوجد فعلا أي وسيلة واستخدم في فترة المهلة. نعم شيخ قبل فرض يعني صار المسألة أخف من بعض يعني مهما نقول الارتكاب أخف الضررين لتجنب شدهما ولكن يحدد في مجال الضرورة فقط لا يتجاوز. طيب يعني أيضا يعني أهاب أن أقول يجوز هذا بإطلاق. نعم. الأخت شموخ من مصر شيخ تسأل تقول بالنسبة للتخلص من السندات ببيعها هل المقصود بيعها على الشركة المصدرة؟ وإذا كان سؤال وجيه جدا. نعم. لأن الذين ذكروا الحكم بهذا فصلوا. نعم. قالوا لا يخلو إما أن يكون البيع على الجهة المصدرة أو على غيرها. نعم. ولكن أنا جعلت الكلام واحد لأن المؤدى في الحقيقة على الرأي الراجح من أقوال العلم أنه واحد. نعم. إذا توافرت الشروط الثلاثة التي ذكرت فإنه يجوز بيعها سواء كان على الجهة المصدرة أو على غيرها. طيب شيخ معنا اتصال معنا الأخ أبو حسنة من الجزائر. الأخ أبو حسنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. أهلا بك يا أخي. تفضل. الشيخ يسمع. هناك معاملة يقوم بها أصحاب الهواتف الجوالة حيث يحتاج إلى أن يحول مبلغ من المال. يحوله 10 ويأخذ منه 12 مثلا. نعم. ويقول يبرر بأن هذه المعاملة زائدة من الجوال إلى الجوال إلى الرصيد إلى الرصيد ويقول أنني بعتك وحدات ولن أبيع لك دراهم بدراهم مع الزيادة. ما وجه هذه المعاملة؟ طيب طيب شكرا لك يا أخي الكريم. سؤال ثاني ممكن؟ تفضل. سؤال ثاني ممكن؟ تفضل. نعم نعم. بعض التجار يبيعوا على آخر سلعة إلى أجل ثم يقول له هذه السلعة التي بعتك إياها أشركك في بيعها إذا بعتها فتسدد لما كان دينا وتعطيني ثمن الربح لأنني شريك فتصبح بيع بالدين مع المضاربة فأما هذا جازم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين. شكرا لاتصالك يا أخي الكريم. أيضا معنا الأخ محمد من السعودية. الأخت محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول لك أكلم الشيخ. تفضل. نعم. أقول ما الفرق بين المستندات والكتاب؟ هذا اللي يقولوا عليها في شركة البركة. بين المستندات والكتاب. أيوة ما الفرق بينها وهل الكتاب جائز؟ واضح يا شيخ سؤال. طيب شكرا لك يا أختي. طيب ولا البطاقات لو سمحت البطاقات هذه اللي يحطوها مثلا أنا عندي 10,000 يأخذوا مني كل شهر مثلا يأخذوا مني كل شهر ريالين ونص يقولوا على البطاقة ما أدري إيش معنى عمولة يعني هذه أيوة عمولة إذا كان أقل من 1,000 يقولوا إذا كان أقل من 1,000 عندي في البنك يأخذوا علي فهل جائز هذا أم مهلة جائز طيب يلا جزاكم الله خير لك يا أختي مع السلامة حياك الله أيضا الأخ عبد الرحمن من الإمارات تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله. الله خير. ضيف الشيخ في عندنا بنوك بتعطي بطاقة الائتمان مجانا بداية. وبتعطيك مهلة 45 يوم فإذا لم تسدد بتوقف المعاملة بالبطاقة هذه. لكن إذا حاولت بعد سنة بتجدد بتاخذ عليك رسوم تجديد. فبتكون حدود ال 300 درهم تقريبا. في الحال هالبطاقة جائزة يعني ما تأخذ أي شيء فقط عند الإصدار لا ما تأخذ بتعطيك مجاني طيب وفيها رسوم على السحب أو الاستخدام لا في إلا في حال استخدمت خارج الدولة في حال استخدمت خارج الدولة بتأخذ على السحب حوالي 30 درهم تقريبا على كل سحب وبعد المهلة ماذا يحصل بعد المهلة عندي 45 يوم فإذا لم تسدد تسبب القرض اللي اقترضت فيها بيوقفون التعامل بالبطاقة بيوقفون النهائي بس اي نعم طيب اذا في عليه رسوم تجديد طيب بعد سنة شكرا لك الله يحفظك نعم يا اخي الكريم ناخذ سؤال ابو حسن من الجزائر ويقول ايضا قارب عن طريق الجوال يظهر لي ان السؤال عن قروض عن طريق الجوال وياخذ زيادة عن هذا القرض نعم ففي هذه الحالة هو قرض بفائدة قرض بفائدة إنما السؤال الحقيقة ما فهمت تماما يعني وأنا كذلك شوف لما هو يظهر أنه يقول أنه يشتري سلعة نعم ثم يبيعها على شخص آخر ويشركه فيها يعني إذا كان المقصود أن اشتريت أنا سلعة معينة وتكون مثلا سيارة اشتريت منك سيارة نعم اشتريت انا سيارة انا اشتريت سيارة نعم ثم بعتك اياها بعتك جزءا منها على الشركة يعني لتكن بيني وبينك لنكن شركاء في هذه السيارة يعني السيارة مثلا اشتريتها ب50,000 ثم ادخلتك شريكا معي في جزء منها وليكن النص مثلا الان تدفع 25,000 ريال هذه شركة ما في اشكال ولكن يظهر عند السائل أنه يريد شيئا آخر ما أدرسه الحقيقة إنما إذا كان هو هذا المقصود فهذا لا شيء فيه جيد. طيب شيخ الأخت أم محمد تسأل عن الفرق بين الاستنادات والاكتتاب طبعا الكلام هنا يبدو أن الأخت يعني ما أدركت الكلام في ما أشرنا إليه في قضية الاعتمادات المستندية نعم شيخ وفي قضية الاكتتابات الاكتتابات طبعا باب والاعتمادات هذا باب آخر لا علاقة لهذا بذلك لا من قريب ولا من بعيد الاكتتاب عندما يطرح شركة نعم. للاكتتاب شركة معينة جيد. سواء شركة يعني تنشأ من جديد وتطرح على الاكتتاب العام تطرح السمو على الاكتتاب العام أو كانت قائمة ويطرح جزء منها للاكتتاب العام فهذا يعني شأن نعم. والاعتمادات المستندية كما وضحنا قبل قليل شأن آخر في قضايا الاستيراد والتصدير والبنك يعني يصدر هذا الاعتماد للمستورد مقابل المورد طيب إنما الاكتتاب الاكتتاب قالت هل الاكتتاب جائز ولا غير جائز. الاكتتاب يختلف اختلاف الشيء المكتتب فيه اختلاف الشركة المطروحة النشاط يعني هل النشاط أولا حلال ولا حرام ثم إذا كان النشاط حلال طبعا إذا كان النشاط حرام لا يجوز الدخول في هذا الاكتتاب إذا كان النشاط مباح وحلال ولكن الشركة أيضا تتعامل بالحرام تقترض بالربا أو تستثمر بالربا أو من إذا كانت شركة جديدة من بنود التأسيس فيها أنها ستقترض بالربا وأنها ستتعام تستثمر بالربا فهذه لا يجوز الاكتتاب فيها لا يجوز الاكتتاب. أما إذا كانت سالمة نشاطها حلال وسالمة من الاستثمارات المحرمة والاقتراضات المحرمة والنشاطات المحرمة كما سبق فهذه يجوز الاكتتاب فيها ولا شيء فيها. طيب شوف مسألة ثانية في علاوة الإصدار التي ترافق الاكتتاب يعني قل قيمة الاسمية 10 ريال وعلاوة الإصدار مثلا 50 ريالا أو 40 ريال هل لهذا وجه شيخ؟ إذا كانت الشركة يعني ذات قيمة قائمة هذا لا يكون إلا في الشركات القائمة الشركات القائمة من قبل وهناك قيمة يعني أسهم الشركة لأن الشركة تعمل وتشتغل ولها قيمتها في السوق تزيد عن القيمة القيمة الاسمية للسهم المفروضة من جهة المسؤولة في هذا جي. فلهم الحق ولهذا يطلبون زيادة وعلاوة إصدار علاوة إصدار على القيمة الاسمية للسهم ويمنحون هذه العلاوة على حسب قيمة الشركة وعلى حسب قيمة السهم فالأصل أنه جائز. عبد الرحمن الإمارات يسأل الشيخ يقول البنوك تعطيهم البطاقات منحة بالنسبة للبطاقات هذه التي سأل عنها الأخ أبو عبد الرحمن يظهر لي أنها جائزة نعم في هذه الصورة لأنه يظهر أن الشركة عندما جعلت مهلة 45 يوم إذا لم يقترض إذا لم يسدد فإنها ستلغي البطاقة لأنها تريد أن تتخلص من قضية أخذ الفوائد على التأخير ولكن ضمانا لحقها تريد أن تجعل مهلة معينة لأن الناس ليس لهم حد يعني لو قالت اقترضوا ما شئتم ولنأخذ عليكم فوائد فتتضرر الشركة سواء كان بنك أو شركة فتتضرر ولهذا جعلت فترة معينة إن سددوا فيها وإلا ألغت البطاقة. نعم الأخ محمد من الجزائر الشيخ يقول قلتم إن أحد الحلول للتخلص من السندات ألا يعتبر هذا إعانة للشخص المشتري على الدخول في القرض الربوي إذا باع هذا السند إلى شخص آخر ألا يكون من قبيل إعانته على التعامل بالربا مثلا؟ والله ممكن هذا صحيح ولكن أيضا يعني كان من نقول أن ترجع إلى الشركة المصدرة إن حتى هذا باع مثلا تخلص منها وجاء الشخص الثاني يسأل نقول أيضا أنت يجب عليك أن تتخلص منها في النهاية ستعود وتصب في الجهة المصدرة أن تنتهي فلو قيل أيضا يجب على الجهة المصدرة أن تتخلص من هذا الربا بأن تعيد رؤوس الأموال إلى أصحابها بدون فوائد. الشيخ أم سليم من كندا تقول الشيخ كيف لنا أن نعرف أن ما أخذه البنك على الرسوم يساوي التكلفة الفعلية؟ أنا قلت أشرت إلى هذا قبل قليل وكان يخضع إلى دراسة الهيئات الشرعية في الغالب من الهيئات الشرعية والرقابة الشرعية نعم. تتولى ذلك جي. الأخ حياة من السعودية الشيخ يقول هل يجوز لصاحب المال اشتراط إعادة رأس المال عند الخسارة؟ هل يجوز إيش؟ لصاحب المال اشتراط إعادة رأس المال عند الخسارة في حالة ماذا؟ في أي صورة؟ في حالة أنه ساهم واشترط على صاحب المشروع في حالة التنازعات في حال الأسهم ولا لم يوضح يقول إذا كان مجازفا أعد من أول هل يجوز لصاحب المال اشتراط إعادة رأس المال عند الخسارة وخاصة إذا كان مجازفا؟ لعل السؤال ينصب في موضوع المضاربة إن صاحب المال وصاحب المال يقابله المضارب أو العامل يشتغل بالتجارة فربما يكون السؤال عن هذا عن اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وهذا لا يجوز لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة يعني إذا اشترط ضمان رأس المال أصبح قرض. شيخ احد الاخوه هنا في الموقع تسال يقول هل يجوز شراء الشقق في العمارات مثلا دون ان يكون، هل يجوز بيع شقه في عماره بدون ان يكون لها نصيب في الارض، يعني بيعها بيع مباني فقط، علما بان اصحاب الارض يحق لهم في هذه الحاله اذا ارادوا بيع هذه الارض فيما بعد ان يجبروا صاحب الشقه على تركها؟ لا، هو اصحاب الارض اختلف الوضع هنا، يعني هل المقصود بيع منفعه؟ لا، بيع الشقه هل بيع الشقه ينصب على بيع منفعه هذه الشقه؟ نعم. ما زالت العماره قائمه يعني او لمده معينه، مده 10 سنوات، لمده كذا. نعم. او ان المقصود بيع ذات الشقه، ويعني يرد على هذا اذا قيل ان ممكن ان تباع الارض ومن حق صاحب الارض بعدين ان يجبر اصحاب الشقق على تركها لهدمها مثلا. نعم. لذهب لان في غرر هنا. جيد، في غرر. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، يعني بقي معنا وقت قليل، اذا اردتم ان ننهي الباب شيخ في عندنا هي كلام طويل، ولكن انا اشوف ما عاد فيه، لم يبقى الا دقائق الشيخ معدوده ولك الامر. طبعا كان اريد الذي تحدث عنه دقيقتين الشيخ، انا كان الموضوع الذي اريد التحدث عنه بعض صور التحيل على القرض الربوي. نعم شيخ. بعض صور التحيل على القروض الربويه، سواء فيما يعرف الان بالتورق المنظم، او في ما يتعلق ببيع سلع معينة قد لا يتحقق فيها القبض من البنك. نعم. ولا القبض من العميل، فأشبه هي أشبه ما تكون بتمويل ربوي، يعني قروض ربوية، والبيع فيها بيع صوري لا حقيقة له. إذا كان الأمر فيها على هذا النحو، إن البيع يعني عندما يأتي عميل لبنك يريد تمويل، نعم، يريد نقود، يريد قرض كما يسمونه، نعم، وقال أنا لا أقرضك في الربا ولكن أبيعك سلعة، نعم، سأشتري سلعة وأبيعها عليك. كي. عندنا الآن إما أن البنك يتملك السلعة حقيقة ويقبضها، ثم بعد تملكها وقبضها يبيعها على العميل ويقبضها العميل، نعم، ثم بعد قبضها من قبل العميل يبيعها على طرف ثالث، العميل نفسه، نعم، يبيعها على طرف ثالث ويأخذ النقود يتمول بها، فهذا لا إشكال في جواز، هذا جائز. ولكن إذا كان العميل أو العملية البيع هذه صورية والمقصود تمويل من البنك يعطيه فلوس، نعم، على أن يردها بعد أجل أو في أقساط أكثر لقيمة القرض، نعم، فهذا هو القرض الربوي، حتى ولو ادخلنا بيننا عقدا صوريا انه يشتري معادن ويبيع على المعادن والبنك، نعم، نفسه يتولى الشراء ويتولى البيع ويتولى كل شيء، ما على العميل اللي بعد ساعات يجب النقد في حسابه، نعم، هذا التورق المنظم، وهذا لا اشكال انه حيلة على القرض الربوي. بارك الله فيكم. طيب اذا اذنت لي ايضا نصف دقيقة، نعم، اريد ان اودع فيها اخوتي. لا لا. الذين يتابعونه. نعم. طبعا كما تعلم هذا هو آخر درس في هذه الدورة. نعم. ونأمل إن شاء الله تعالى أن يكون لنا لقاءات أخرى في دورات قادمة بإذن الله. إنما بهذه المناسبة أوجه لإخوتي المشاهدين الذين يتابعوننا بالذات. نعم. هؤلاء المقصودين. نعم. أكثر من غيرهم. لهم ميزة. نعم. هم متابعون ويكتبون ويسألون، ولكن الأخ نبيل حجازي وبعض الأخوات أيضا من بعض جهات مختلفة. نعم. وغيرهم، هؤلاء حين نوجه لهم الشكر. نعم. أولا. نعم. على متابعتهم واهتمامهم، ونحثهم على متابعة المواصلة طلب العلم. نعم. طلب العلم كنز. نعم. وفوائد عظيمة، وهي المنار النور. نعم. والمعالم التي يهتدي بها المسلم في حياته إلى الطريق، أو على هذا الطريق المستقيم الذي رسمه لنا هذا الدين. بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، وأشكر جميع الإخوة عموما وأشكرك أيضا على جهدك ما أديته من أسئلة ومداخلات أثرت الحقيقة. الله يجزاك خير. فشكرا لكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. آمين. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على ما بذلت في الدورة وفي دورات سابقة أيضا، ونتمنى أن يكون لنا بك لقاء في دورات قادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، كان هذا الدرس هو آخر درس لعمدة الفقه في هذه الدورة. نسأل الله أن يجزي خير الجزاء صاحب الفضل الشيخ الأستاذ عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما تفضل به من شرح لهذا المتن. نسأل الله أن يجزينا في ميزان حسناته وأن يبارك لنا في علمه. ونودع الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. شكر الله لكم، بارك فيكم. أنتم لكم أيها الأحبة خير شكر وأعطر ثناء على تواصلكم واهتمامكم ببرنامجنا. نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر المثوب وأن يبارك لنا ولكم فيما دار في هذه الحلقات من نقاش وعلم نافع، وأن يبارك لنا ولكم فيه. في ختام هذه الحلقات نسأل الله أن يجزينا وإياكم خير الجزاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي بكم.